بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب لا يقال السلام على الله. ما مناسبة هذا الباب، باب لا يقال السلام على الله، ما مناسبته لما قبله؟ الباب الذي قبله فيه تعظيم أسماء الله وتحريم الإلحاد بالأسماء والصفات، وهذا في تعظيم الصفات. ما الدليل على أن الباب أو ما سيذكره المؤلف من الحديث فيه دلالة على تعظيم الصفات؟ من أي وجه أن في الباب وفي الحديث دلالة على تعظيم الصفات؟ قول السلام على الله، السلام بمعنى طلب إيش؟ السلامة. فيفهم من قول السلام على الله أن هناك بعض النقص في صفات الباري، لهذا ندعو له السلامة، ولهذا نهي عن هذا القول. مناسبة الحديث للباب من وجهين، من يذكر؟ في قوله لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي، والنهي في التحريم. وجه آخر قوله فإن الله هو السلام، أي الله جل وعلا سالم من كل عيب وآفة سبحانه وتعالى، فلا يدعى بهذا الدعاء ولا يقال هذا القول. فالله جل وعلا غني عن دعاء الخلق، بل الله جل وعلا ندعو بالسلام، نقول اللهم سلمنا، اللهم سلم فلان، أو إذا سلمت على شخص تقول السلام عليكم، أي هذا على أحد معاني أنه دعاء له بالسلامة من الآفات والعيوب. فمعنى السلام أي السلامة من الآفات والعيوب، هذا يدعى الله به، لا يدعى له، يطلب من الله لا يطلب له سبحانه. ثم أخذنا باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، ما مناسبته لما قبله؟ الباب كلاهما في أمور إيش؟ يعني تدل على كمال صفات الباري جل وعلا، وعلى أن الرب موصوب بصفات الكمال. وفيهما نهي، في البابين نهي عن الألفاظ التي توهم إيش؟ النقص في الصفات. السلام على الله يوهم النقص، وهكذا اللهم اغفر لي إن شئت على ما شئت بيانه فيه أو معانيه، أو يشعر إيش؟ بأن الرب متصف بصفات النقص سبحانه. قل اللهم اغفر لي إن شئت، قلنا هذا يدل على أو يتضمن محاذير أربعة. من يأتي بالأول؟ يعني يشعر بأن الطالب غني عن الله، وهذا قدح في ماذا؟ وهذا نقص في عبودية العبد، لأن من تمام عبودية العبد أن يعتقد أنه لا يستغني عن الله، وأنه فقير إلى الله ولا يستغني عن الله طرفة عين. فالذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا الكلام يشعر بأنه مستغني عن الله، وهذا قدح ونقص في توحيد الألوهية، وبمعنى أنه يعني مستغني عن الرب، وهكذا قدح في الربوبية من جهة أنه لا يعتقد هذا الاعتقاد. وقلنا يجب علينا أن نعتقد أنه لا غنى لنا عن الله طرفة عين، فمن استغنى عن الله طرفة عين إيش؟ كفر وكان من أهل الحين، بمعنى هلك وكفر. الوجه الثاني يشعر بأن الله مكره على هذا العطاء أو على المنع، وأن هناك وراءه من يمنعه، لأن الممتنع عن العطاء لا يعطي، أو الممتنع عن العطاء لا يمتنع إلا لإيش؟ إلا لإكراه أو لحاجة، والله جل وعلا لا مكره له ولا يتعاظمه شيء، ما هناك شيء عظيم على الله بمعنى أنهم عظيم ما يقدر أن يعطيه. فهذا اللفظ يشعر بأن الله يكره على هذا، على الإجابة، وأن هناك من يمنعه من الإجابة، إما لأن الشيء المطلوب فيه يعني يكون كبيرا أو عظيما، أو لأنه يمنع من العطاء. وهذا المنع في المخلوق لهذه الأسباب أو لبعض هذه الأسباب، أما الله جل وعلا فلا مكره له. فقوله اللهم اغفر لي إن شئت، كأن هنا يشعر بأن هناك وراء الله من يمنعه. الوجه الثالث فيه يعني يشعر بأن الله عاجز عن إجابة الأمور العظيمة. لهذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء، ما هناك شيء عظيم على الله جل وعلا ما يقدر أن يعطيه، بل لو سألنا الله جل وعلا ما سألناه فإن الله يعطي يعطينا أعظم مما سألنا. الوجه الرابع يشعر بفتور السائل الطالب وعدم الاهتمام بطلبه، فكأن دعاءه تحصيل حاصل، إن جاء وإلا إيش هو غير محتاج. ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبتها الملك؟ من وجهين، الأول لا يقول أحدكم هذا نهي، والنهي في التحريم، الثاني في قوله ليعزل المسألة وليعظم الرغبة، أمر بعدم التخيير، معنى لا يجعل الأمر يقول إن شئت، بل يعزل المسألة وليعظم الرغبة، يعني يسأل ولو رأى شيئا عظيما فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء سبحانه. طيب حديث ابن عباس في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في قوله له لا بأس طهور إن شاء الله، هنا حصل استثناء إن شاء الله، هذا من باب يعني هذا من باب الرجاء، فهو يخبر ويرجو أن يكون هذا المرض مطهرا للذنوب مذهبا للسيئة، فهذا إخبار من باب إيش؟ الرجاء، من باب الرجاء. فإذا أخبرنا بشيء من باب الرجاء فهذا جائز، ومعنى الرجاء إيش؟ أننا نخبر إخبارا لا دعاء، خبر لا دعاء. الأحاديث التي فيها مثل صلاة الاستخارة وهكذا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، هذا فيه تعليق للدعاء بعلم الله جل وعلا. لماذا قلنا هذا جائز؟ هذا جائز بنص الحديث. لماذا؟ ما دليل الجواز؟ لأنها متعلقة بأمر مستقبل لا ندري هل فيه الخير لنا أو فيه الضرر علينا، فأنت إذا عزمت على شراء شيء أو على سفر ما تدري هل هذا الشراء فيه الخير أو الضر، وهكذا السفر، وهكذا في طلبك للحياة أو للموت ما تدري أين الخير، فهذا أمر ما تدري إيش بعاقبته، لهذا شرع لك أن تعلق الدعاء بعلم الله. أما سؤال اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، أو اللهم اهدي فلانا، اللهم ارحم فلانا، اللهم اغفر لفلانا، هذا فيه أننا ما ندري بالعاقبة والعاقبة واضحة، المصلحة ظاهرة وهي إيش؟ الخير، المغفرة والرزق والهدى، كل هذه أمور خير وخيرها ظاهر، ما هناك إيش شيء غائب عنا، لهذا لا يجوز تعليق الدعاء في هذه الأمور المشيئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي، باب لا يقول عبدي وأمتي. قال الشارح وفقه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ عبدي أمتي أطعم ربك وضئ ربك كما سيأتي بيانا إن شاء الله، أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، أي يوهم المشاركة لله في الربوبية، ليس في الربوبية بل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما سيأتي بيانا، فنهي عنه تأدبا مع الربوبية، بل التأدب إيش؟ مع الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما سيأتي إن شاء الله، وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، معنى إيش؟ سد الذرائع التي قد توصل إلى الوقوع بالشرك. فهذه الألفاظ عبدي وأمتي ونحوها وإن كانت في اللغة تطلق على هذه الأمور، تطلق على العبد، تطلق على السيد، لكن ينهى عنها من باب تحقيق كمال التوحيد وسدا للذرائع، لأن فيها نوع تشريك، شرك في الألفاظ، وكما رأيتم في الأبواب السابقة والتي ستأتي أن المسلم يحرص على تخليص التوحيد من أي شرك ولو كان في اللفظ ولو لم تقصد المعنى، لو أن شخصا يعني يقول والأمانة ما يجري بلساني أنه شرك أو تعظيم الأمانة، ماذا ما حكم هذا؟ شرك إيش؟ في الألفاظ. فالمتكلم إذا لم يتعمد ولم يقصد الشرك فإنه يمنع منه من باب سد الذرائع، وإن كانت هذه الكلمات تطلق من باب اللغة لها وجه محتمل من جهة اللغة، لكنها فيها إيهام تشريك، شرك في الألفاظ، فيمنع، فإن الله جل وعلا وحده هو رب العباد، فإذا أطلقت على غيره يوهم المشاركة بين الخالق والمخلوق في هذه الألفاظ، وهذا نوع تشريك، شرك في الألفاظ، وإن لم يقصد متكلم، وإن لم يرد الشرك من تكلم بهذه الكلمات. فهذه التعبيرات عبد وأمة ومكان بابها فيها نوع تشريك، وقد يكون ذريعة للشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فحسم لمادة الشرك وقطع لباب الشرك، يغلق الباب ويترك التعبير بهذه الألفاظ. فمن جهة توحيد الربوبية، إذا قال العبد يقول هذا ربي، أو نادى سيده قال يا ربي، يوهم ماذا؟ أن العبد مشارك للرب سبحانه وتعالى في أي أمر؟ في أمر الربوبية. إذا قال العبد يقول يا ربي، أو قيل أني اسقي ربك أو أخدم ربك وهم يريدون سيدك، هذا فيه إيهام وفيه تشريك في أي توحيد؟ توحيد الربوبية. وهكذا السيد إذا نادى عبده يقول يا عبدي يا أمتي، هذا إيهام العبودية، وهذا قدح في توحيد إيش؟ الألوهية. وهكذا إذا أطلق الناس على السيد لفظ الرب المعرف بالألف واللام، إذا قاله الرب، جاء الرب وخرج الرب ويطعم الرب ويعلن سيده، هذا يوهم تشريك الخالق للمخلوق في الأسماء، فهذا يمنع في الأسماء. وقلنا هذا إيش يكون قدحا في توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأمور منهي عنها، عبدي أمتي والرب معرف الألف واللام، هذا كل ماذا؟ هذا يقدح في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. مناسبة هذا الباب لما قبله، البابان كلاهما في النهي عن بعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد من جهة الربوبية أو الألوهية والأسماء والصفات، تقدح في التوحيد. فخلاصة الباب بارك الله فيكم أن العبد يحرص على تخليص توحيده من أي شائبة من شواب الشرك، ولو كان لا يقصدها للشرك. فهذه الألفاظ عبدي أمتي وهكذا الرب المعرف بالألف واللام، هذا كله إيش؟ تشريك في الألفاظ، وهذا نقص في التوحيد، في توحيد الربوبية، وقد يكون في الألوهية أو في الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، في الصحيحين مع اختلاف الألفاظ، في اختلاف يسير في الألفاظ في لفظ البخاري ومسلم، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، أطعم ربك أي ناوله الطعام، أطعم ربك أي ناوله الطعام، وضئ ربك أي يعني أحضر الوضوء بمعنى الماء لسيدك، أو أعنه على الوضوء إذا كان لا يقدر بمعنى أن تصب له الماء. فقول أطعم ربك أي ناوله الطعام، وضئ ربك أي أحضر الماء للوضوء أو ساعده في الوضوء إذا كان يحتاج إلى مساعدة. وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، يعني مثلا أطعم سيدك، وضئ سيدك، أطعم مولاك، وضئ مولاك، وهكذا. العبد لا يقول يا ربي، وإنما يقول ماذا؟ يا سيدي أو يا مولاي، وهذا جائز. وسيأتي الكلام عن لفظ السيد في الباب قبل الأخير إن شاء الله من كتاب التوحيد، سيأتي الكلام هناك أيضا عن حكم هذا اللفظ، قول السيد للمخلوق. وليقول سيدي ومولاي، يعني بدل ما يقول بدل أن يقول ربي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، السيد أيضا لا يقول عبدي وأمتي، لأن هذا يهم إيش؟ هذا يعني يهم شيء من التشريك في الألوهية، عبدي وأمتي. وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. إذا مناسبة الحديث للباب أنه صريح في النهي عن هذه الألفاظ، عن أن يقول العبد يعني عبد، أن يقول السيد، أن يقول عبدي وأمتي، هذا لا يجوز. وهكذا لا يقال للعبد أطعم ربك، وضئ ربك، ساعد ربك، وإنما ساعد سيدك، أطع مولاك، افعل كذا لسيدك، افعل كذا لمولاك، لا يقال افعل كذا لربك وساعد ربك. وإن كانت هذه المعاني في اللغة لها وجه، لكن هذا يسب حتى يحمى جناب التوحيد. فما حكم هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ يعني مثلا النهي عن قول أني ربي، أني ربك، يعني ساعد ربك، وهكذا إذا قال العبد أو قال السيد عبده عبدي وأمتي، هل هذا النهي للتحريم؟ قيم رحمه الله ينقل عن الجمهور أنهم يرون الكراهة، كراهة التنزيه، وليس هو بالإجماع. فالصحيح في هذا النهي أنه للكراهة، لأنهم باب كمال الأدب، كما سمعتم هذه الألفاظ لها وجه في اللغة، ولكن اجتنابها أكمل، فمن اجتنبها يؤجر، ومن أطلقها فخالف الأولى ولم يفعل محرما، لأن الكراهة للتنزيه، الكراهة للتنزيه. إذن النهي هنا المذكور في حديث الباب نهي تنزيه، الكراهة ليست التحريم ولكن كراهة التنزيه، بمعنى من تركها لله جل وعلا يؤجر، ومن فعلها لا يؤثم، لكنه ترك الأولى. بقي حكم إطلاق لفظ الرب على المخلوق، هذا على ثلاث أحوال: لفظ الرب هل يطلق على المخلوق؟ أما المعرف بالألف واللام فهذا ممنوع باتفاق، فهذا ممنوع باتفاق. قالوا لأن الألف واللام تفيد الاستغراق، الألف واللام يعني التعريف تفيد الاستغراق، فهذا ممنوع. ونقل النووي التحريم عن العلماء. ووجه آخر أو القسم الثاني يكون مكروها كما دل عليه حديث الباب، يكون من باب الكراهة كما في حديث الباب، وهو الكراهة في هذين الحالين: أن تخاطب العبد تقول أطعم ربك، وضئ ربك، ساعد ربك، ساعد يعني أو أخدم ربك، هذا مخاطبة للعبد، هذا مكروه، هذا مكروه لا يجوز، والنهي كراهة إيش؟ تنزيه. وهكذا أن يخاطب السيد عبده بقوله عبدي وأمتي، هذا أيضا مكروه. إذن الكراهة في حالين: مخاطبة العبد أن نقول له ساعد ربك، أو السيد نفسه يخاطب عبده فيقول يا عبدي ويا أمتي. وهكذا حال أخرى: أن يقول العبد لو سألنا عبدا أين سيدك أو أنت لمن، فيشير لشخص ويقول هذا ربي، هذا ربي، هذا أيضا إيش؟ لا يجوز أن يقول العبد لسيده ويشير إلى سيده، إذا سألناه من سيدك يقول هذا ربي، بل عليه أن يقول ماذا؟ هذا مولاي أو هذا سيدي. أما أن يقول هذا ربي فهذا مكروه، هذا مكروه. وفي حال ثالثة يكون جائزا، وهذا إذا أضيف إلى اسم ظاهر مثل رب الغلام، نقول هذا رب الغلام، فهنا الرب ما قال ربك ولا قال ربي، أو قال يعني هذا ربي أو أطعم ربك، لا مخاطب ولا متكلم، وإنما أضيف إلى اسم ظاهر، قال نقول هذا الرجل هو ربك الغلام، قالوا هذا يجوز، قالوا هذا يجوز. إذا قلنا هذا الرجل مثلا أو هذا يعني السيد أو هذا فلان هو رب ذاك الغلام، رب الغلام هنا أضيف إلى اسم ظاهر، ولم يقل ربك أو قال إيش ربي، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر كان جائزا. وأيضا إذا أضيف إلى ضمير الغائب، مثلا قلنا العبد ساعد ربه أو أعان ربه، قالوا هذا جائز، كما أشار أو كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربها أو ربتها، هذا إيش؟ هذا أضيف لفظ الرب إلى ضمير غائب ربها أو ربتها. وهكذا في حديث الضالة قال حتى يجدها ربها، إذن لفظ الرب إذا أضيف إلى ضمير غائب جائز، أو إلى اسم ظاهر رب الغلام، الغلام اسم ظاهر، هذا جائز. ويكره متى؟ إذا خاطبنا شخصا قلنا إيش؟ أطع ربك، ساعد ربك، أو السيد يقول عبدي أمتي، أو العبد يقول هذا ربي، فإذا كان متكلم أو مخاطب هذا لا يجوز. وفي حال يكون محرما متى؟ إذا قال يعني بالألف واللام، إذا كان بالألف واللام معرفا بالألف واللام، حكى النووي يعني نقل التحريم عن العلماء، نقل التحريم عن العلماء. وهكذا يقال في لفظ العبد والأمة، إذا قلنا عبد فلان أو أمة فلان أو هذا عبدك أو هذه أمتك، قالوا هذا جائز، لكن السيد إذا قال هذا عبدي وهذه أمتي هنا لا يجوز، لأنه يوهم التشريك في العبودية. أما إذا نحن خاطبنا فقلنا هذا عبدك هذه أمتك أو هذا عبد محمد أو عبد فلان، قالوا هذا جائز لأنه لا يوهم التشريك في العبودية. أما لفظ السيد هذا سيأتي الكلام عنه في موضع إن شاء الله في الباب قبل الأخير من كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد، هنا أخ يقول في بعض البيوت الأسر يقولون فلان رب البيت، قلنا الرب إذا أضيف إلى ضمير إلى اسم ظاهر جائز وهو جائز؟ جائز. إذا قلنا رب الغلام، رب الأسرة، رب البيت، هذا إيش يعني لفظ الرب أضيف إلى اسم ظاهر فيجوز مثل رب الغلام. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال: لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله. يعني شخص قال لك أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو قال بالله عليك، حتى لو قال بالله عليك أن تعطيني كذا فهذا سؤال بالله، فمن تعظيم الله جل وعلا، لأن التوسل بالله أعظم الوسائل. إذا قال أسألك بالله أو بالله عليك اعطيني كذا، هذا توسل بالله، فالتوسل بالله أعظم الوسائل، فيجاب السائل احتراما لله وتعظيما لله جل وعلا. فقال الشارح: لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله، إذا ما أعطيناه هذا يدل على عدم تعظيم لله وعدم إجلال له، وذلك يخل بالتوحيد. لماذا يخل بالتوحيد؟ قلنا لأن التوسل بالله أعظم وسائل، فيجاب السائل تعظيما منا لله جل وعلا، تعظيما وإجلالا لله جل وعلا. مناسبة الباب لما قبله أيضا أن هذا الباب تابع لأبواب كلها تدل على وجوب تعظيم الرب سبحانه وتعالى، تعظيم جناب الرب سبحانه وتعالى. فهذا الباب فيه دلالة على أن من تعظيم الله جل وعلا أننا إذا سئلنا بالله أن نجيب السائل، أن نعطي السائل سؤله بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله متى يجب علينا ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، إذا قال شخص مثلا أعوذ بالله منك فأعذه لله جل وعلا تعظيما لله سبحانه وتعالى. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. وهذا هو الشاهد، أمر بالإعطاء، وهذا يستلزم الأمر بالإعطاء يستلزم النهي عن إيش؟ عن رد السائل، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي إيش؟ عن ضده. فقال من سأل بالله فأعطوه، هذا أمر بالإعطاء، وهذا الأمر يستلزم ويوجب علينا أننا منهيون عن رد السائل الذي قال أسألكم بالله أو بالله عليك افعل كذا. ومن دعاكم فأجيبه، هذه دعوة إلى الطعام، وهذا في تفصيل تعرفون العقيقة والوليمة فيها تفصيل وهذا ليس بمحلها. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، قالوا هذا الأمر مكافأة صانع المعروف فيه تعلق بالتوحيد، من جهة أن من صنع لك معروفا فيبقى في قلبك شيء من الذل والخضوع له، وهذا ينافي كمال التوحيد، فإذا كافأته ذهب هذا الذل والخضوع، لأن الذل والخضوع لا يكون إلا لمن لا جل وعلا. وهذه من فوائد مكافأة صاحب المعروف، فمن صنع لك معروفا فكافئه، ما فائدة هذه المكافأة؟ تذهب الذل والخضوع الذي قد يكون في قلبك، لأن حصول شيء من الذل والخضوع في القلب لصانع المعروف هذا ينافي إيش؟ ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. هذا ذكره شيخ الإسلام. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، تروا أي تعلموا، ويجوز الضم حتى تروا أي تظنوا، بمعنى فادعوا له حتى تعلم تتيقن أو يغلب على ظنك أنك قد كافأته، أي أني رددت جميلة ومعروفة بدعائك له، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. إذن مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعطاء لمن سأل بالله، وهذا الأمر يستلزم إيش؟ عدم الرد، فلا يجوز رده، وهذا من باب التعظيم لله جل وعلا. فقوله ومن سأل بالله فأعطوه هذا أمر، ويفهم مفهومه منطوقه الأمر ومفهومه ماذا؟ النهي عن رد من سأل بالله. لكن هل كل من يسألنا بالله يجب علينا أن نعطيه سؤلا؟ أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. فيجب علينا أن نعطيه سؤله إذا سألنا بالله إذا لم يقع في محذور، إذا لم يوجد مانع من هذه الموانع، إذا طلب أمرا محرما أو طلب الإعانة على محرم، مثلا طلب منك أمرا محرما سلاحا ليقتل، أو طلب أمرا فيه حرام عليه، أو إعانة على حرام، طلب منك أن تساعده في شراء شيء محرم له، هذا لا يجوز حتى لو قال أسألك بالله. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تعاونه ولو بشيء بنسبة يسيرة في أمر محرم. إذن متى؟ ما هو المانع الأول؟ أن يطلب منك أمرا محرما، مثلا يطلب منك يعني أمرا ليقتل، أو أن تعينه في شراء أمر محرم، هذا لا يجوز. الأمر الثاني إذا طلب منك شيئا ليس بمقدورك، لا تقدر عليه، أنت لا تقدر عليه، ليس في متناولك، مثلا سألك بالله أن تعطيه وظيفة أو تعطيه شهادة جامعية أو ثانوية وأنت إيش ما تملك هذا الشيء، أو طلب منك مثلا يقول أسألك بالله أن تفعل لي كذا وكذا وهذا الأمر خارج قدرتك، هذا إيش لا يجب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث أن يحصل ضرر عليك أو عليه، ضرر عليك أو عليك، مثلا سألك وجدك راكبا سيارة قال أسألك ما أحسن هذه السيارة، أسألك بالله أن تعطيني هذه السيارة، يجب عليك أن تعطيها ولا ما يجب؟ لماذا؟ على هذه الطريقة ما سيصل أحد إلى سفره، في الطريق إيش يشلحونه، فهذا في ضرر عليك. أو وجدك في بيت قال أسألك بالله ما عندي بيت أخرج وأنا إيش أسكن في هذا البيت، أسألك بالله هنا ضرر عليك. وهكذا إذا كان فيه ضرر عليه، مثلا قال لك أسألك بالله أن تعطيني هذا السلاح وهو لا يحسن استعماله، أو أسألك بالله أن تجعلني أسوق هذه السيارة، كان راكبا معك يقول أسألك بالله أن تجعلني أسوق هذه السيارة وهو إيش لا يحسن السياقة، هذا في ضرر عليه. إذن يجب علينا أن نعطي سؤال من سألنا بالله إلا إذا وجدت موانع. ما هي الموانع؟ ما المانع الأول؟ أن يكون محرما، طلب منك أن تشتري له تلفازا هذا إيش أمر محرم، أو أن تعينه قال أنا أريد أن أسرق المكان كذا أن تكون حارسا وأنا إيش وأنا المنفذ، هذا تعاون ما يجوز. الحالة الثانية أن يطلب منك شيئا لا تقدر عليه، لا تقدر عليه، ليس في مقدورك، هذا أيضا إيش لا يجب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث إذا كان السائل أو المسؤول عليهما ضرر، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ إذا مثلا وجد معك مالا يعني أو وجدك في بيت أو سيارة أو نحو هذه الأمور فقال أسألك بالله العظيم أنا إيش أن تعطيني فأنا محتاج أن تخرج من بيتك أو تعطيني هذه السيارة أو نحو هذه الأمور، فهذا فيه ضرر عليك، والضرر الذي عليه مثلا هو ما يحسن السلاح، يقول أسألك بالله أن تعطيني السلاح أن أذهب به مكان كذا وكذا، وهو لا يحسن استعماله، هذا إيش؟ لا يجب عليك. في غير هذه الأمور ماذا؟ وتعلم صدقه وحاجته، فهنا إيش؟ يجب عليك أن تعطيه ما تقدر عليه، لأنه من باب تعظيم السؤال بالله، لأنه توسل إليك بالله، وهذا أمر عظيم، فمن تعظيم الله جل وعلا ومن إجلال الله أن تعطيه سؤله لله جل وعلا وتحتسب الأجر من الله جل وعلا. ذكر بعض العلماء شروط أخرى، هذا أحسن منها، هذه المذكورة الثلاثة أوضح منها والله أعلم. قل يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، وهكذا في قوله في أول سورة معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي، قالوا هذا شرع من قبلنا، هذا محمول على أنه شرع من قبلنا، وقد جاء في شرعنا إيش؟ النهي عنه، قد جاء في شرعنا النهي عنه بالحديث الصريح، قال إيش؟ يعني لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وهكذا أطعم ربك وضئ ربك، فجاء في شرعنا النهي عنه، وفي الشرع وفي الأم السابقة وفي شرع من قبلنا كما كان كما قال يوسف هذا كان جائزا. في لفظ حديث قال ولا يقول أحدكم ربي، قد جاء في لفظ حديث، هذا الحديث جاء في لفظ كثيرة منها في بعض الألفاظ، ولا يقول أحدكم ربي، فيوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه ربي، كان هذا إيش؟ كان هذا الشرع لمن قبلنا، وهكذا اذكرني عند ربك هذا شرع من قبلنا. الذي يقول افعل لي كذا أنا عبدك مجرد كلام، هذا إيش؟ هل منكم من يقول هذا الكلام؟ ها؟ يقول افعل لي أنا عبدك، هذا ما يجوز. لماذا؟ هذا من هذا الباب، أنا عبدك، ما يجوز للعبد الحقيقي أن يقول لسيده إيش؟ أن السيد يقول يا عبدي، أو العبد يقول إيش؟ أنا عبدك يا فلان، بمعنى بهذا الشيء الذي وهم المشاركة في العبودية في الألوهية، فهذا ولو لم نقصد المعنى وإن كان له مسوغ في اللغة العربية، بمعنى أن العبد قد يطلق على الذي يخدم والذي يكون ملكا لفلان، لكن قلنا في أمور التوحيد نحرص على تصفيته من شوائب الشرك ولو كان شرك الألفاظ. فالذي يقول أنا عبدك مجرد كلام هذا يترك تحقيقا لكمال التوحيد.